وأخلاق تخلقوها رفعتهن إلى رتبة أفضل نساء أهل الجنة وخير نساء العالمين. لينقل لك يا أختي هذه الأعمال والأخلاق، عساك وأنا معك أن نعمل بعملهن فنلحق بهن في رتبهن، إن التشبه بالكرام فلاح. وحدثك عندما تحدث عن السيدة مريم والسيدة خديجة رضي الله عنهما، وحدثتك أنا بالأمس عن السيدة فاطمة رضي الله عنها، وقلت لك إنه لعجيب أن تصل فتاة لها من العمر 29 سنة إلى رتبة سيدة من سيدات نساء العالمين وسيدة من سيدات نساء أهل الجنة، بل لقد جاء في الحديث إن الله تعالى يرضى لرضاها ويسخط لسخطها. لقد ذهبت إلى سيرتها لأتعلم منها ماذا فعلت، فوجدت السيدة فاطمة رضي الله عنها بارة بأبيها، صابرة مع زوجها، مربية لبنيها، طائعة لربها. ببرك لوالديك يا أختي، وبصبرك على زوجك يا أختي، وبتربيتك لبنيك يا أختي، وبطاعتك لربك ترقين وبدونها تخسرين. وكان هذا حديثي عن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فسأحدثك عن السيدة مريم بنت مزاحم، أو السيدة آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، امرأة فرعون. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم. إذن بإمكانكم التواصل مع البرنامج على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106، ويبدو بأن الاتصالات بدأت تصل. في معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أم علاء عم تحكي. أهلا وسهلا دكتور. بدي أسألك أنه بيكون الأخ والأخ قبل ما يتزوجوا بحبوا بعضهم، نعم، بعدين بصير في خلاف. الأخت والأخت كمان بحبوا بعضهم بس يتزوجوا بصير خلافات بيناتهم وغيرة وحسد. هي القسم الأول من سؤالي. القسم الثاني انه انا مدينة ابني 100,000 ومدينة صهري 100,000 وبنتي 100,000، يا ترى بيطلع زكاة علي؟ هذون ازكيهم بعدين صهري مثلا خسر المصاري اللي انا دينته اياهم، يعني فتح مشروع وخسرهم، بحق لي احسب هذون زكاة؟ نعم ان شاء الله ياتي الجواب. شكرا لك كثير، يعطيك العافية. اهلا وسهلا، الله يعافيك. اما الحديث عن السيدة آسية بنت مزاحم رضي الله عنها امرأة فرعون، فقد ذكر ابن عساكر في كتابه النفيس تاريخ مدينة دمشق قال: آسية بنت مزاحم كانت من خيار النساء، كانت أما للمساكين ترحمهم وتتصدق عليهم وتعطيهم ويدخلون عليها، وكانت تنصح زوجها فرعون أن يتبع موسى عليه السلام فيأبى. وأنا يا أختي لا أعلم في الدنيا امرأة أسوأ زوجا من السيدة آسية. زوجها أسوأ الرجال في الدنيا، أسوأ الرجال خلقا، صظ غليظ متكبر جبار. صبرت عليه، ولعلها نالت رتبة سيدة نساء العالمين بصبرها على زوجها وطاعتها لربها. ولئن كانت سيدتنا فاطمة رضي الله عنها صبرت مع زوجها، فإن آسية صبرت على زوجها. فلئن صبرت مع زوجك يا أختي، أو إن صبرت على زوجك يا أختي، أنت تنالين رتبة عالية. ولئن كانت سيدتنا فاطمة نشأت وتربت في أشرف بيت في الدنيا، بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن السيدة آسية ابتليت بأسوأ بيت في الدنيا، بيت فرعون، ومع هذا أطاعت ربها وما عصته، وشكرت الله وما كفرته وابتعدت عن الذنب وما رضيته، حتى ضرب الله تعالى بها للمؤمنين مثلا. لماذا يا أختي بعض النساء إذا ابتلين برجال عندهم صعوبة وشدة لا يريدون الاستمرار في الحياة الزوجية؟ أأسوأ في الدنيا من فرعون يوجد في الرجال؟ مستحيل، لقد صبرت عليه زوجته فصارت من سيدات نساء الجنة. لماذا يا أختي بعض النساء اليوم إذا كان زوجها في ضائقة مادية أو كان قليل ذات اليد ترينها تريد طلاقا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين؟ السيدة فاطمة صبرت مع زوجها مع أنه كان قليل ذات اليد، لكنه كان كريما وكان تقيا وكان رجلا صالحا. فما بال بنات اليوم لا يستطعن الصبر ولا يطقنه، يريدون من الرجال أن يأتوهن بكل شيء، حتى قال مثل دمشقي: المرأة تحسب الرجل على كل شيء قدير. لقد صبرت السيدة عاسية على زوجها فكانت مضربا للمثل في القرآن الكريم. في معي اتصال 4465564. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. عساكم الله. كيفكم أستاذ؟ أهلا وسهلا. مين معي؟ مين معي؟ مهند الحمصي. تفضل أخي مهند. دخل عينك من يومين ما بعرف إذا جاك سؤال. هو إنه إذا أنا كنت أخذ سيارة بالتقسيط. اشتريت سيارة بالتقسيط. أيوه تماما. نعم. وسددت له سعر الثمن للبنك. نعم. آخر شيء قلت له إنه إذا بتخصم لي بكمل لك كامل حقها. هذا الشيء جاز شرعان؟ كان السؤال هو أنه بقي له أقساط على البنك تماما على المصرف، وهو الآن باع السيارة تماما، فالذي اشترى السيارة ذهب إلى البنك وقال لهم لو أديت لكم المبلغ كاملا كم يعني أدفع، فينزلون له في السعر. هذا جائز، اسمه الحطيطة. أيوة. في الدين أحيانا أنت تقترض من شخص مبلغا معينا على أساس أن ترده بعد سنة أو سنتين، فالآن هو يأتي إليك قبل 9 أشهر مثلا أو 10 أشهر، يقول لك ما رأيك بدل المليون تعطيني 900,000 ليرة سوري وأعطيني إياهم الآن. هذا اسمه حطيطة في الدين وهذا جائز إن شاء الله. تماما. أما بالنسبة إذا أخذت مثلا سؤال قلت لك يا اشتريت سيارة بالتقسيط وسددت للبنك تماما بس بيئي مثلا مبلغ من ثمنها، قلت لهم إذا بتخصموا لي بعطيكم يا كامل. نعم. مثلا بي 200,000 إذا بتخصموني عليه هون نعم. سدد لكم ياهم. كمان ما بيمنع إذا كانت الحطيطة من طرف الدائن أو من طرف المدينة. يعني هذا جائز؟ جائز ما لم يكن هذا الأمر من بداية العقد. لا لا مو من بداية العقد، إنه أنا مثلا بي علي 200,000 نعم. قلت له مثلا شو بتخصمي لي عليه هون؟ قال بنخصم لك هالألف. نعم. قلت له ماشي بعطيكم ياهم. إن شاء الله جائز ويسمى الحطيطة في كتب الفقه. طيب الله يجزيك خير. أهلا وسهلا. السلام عليكم. كمان في معي اتصال. وعليكم السلام يا أخ مهند. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. بدي أسألك سؤال. مين معي؟ أنا. تفضل يا سيدي. إذا كان الإنسان أفطر بعذر يعني مرض أو سفر. نعم. فجامع زوجته. في النهار الذي أفطر فيه بعذر. نعم. نعم. فكفارة الذنب هذا هي نفسها كفارة الذنب لو كان الإفطار بغير عذر؟ لا، عند السادة الشافعية لا شيء على هذا الرجل، لا يحتاج أبدا إلى كفارة لأنه هو ليس صائما. أيوة. نعم. طيب هو الموضوع مو إنه إذا كان يعني أخل بحرمة شهر رمضان أو يوم. لا، إذا بده يكون أخل بحرمة الصيام في شهر رمضان، الآن هذا معذور بفطره فله أن يأكل وله أن يشرب وله أن يكون مع زوجته. طب ما هي الحكمة من تحريم الجماع يوم رمضان؟ طيب يأتي الجواب إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا. على أرقام إذاعة القدس 447-0106-446-5564. كمان في اتصال. ألو نعم. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ الله يغفر لك. باسل حمودة معه. أهلا سيد باسل. خليه وياك. هلا بيسأل سؤال بالنسبة لحكم الزكاة على المهر المرأة. عليه زكاة؟ إن شاء الله يأتي الجواب. أهلا وسهلا. مع السلامة. كمان في اتصال 446-5564. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك طاعتكم الله يعطيك العافية. الله يسلمكم. مين معي؟ أم محمد. تفضلي أختي. الله يخليك. بس أنا بدي هيك أطرح موضوع بما أنه يعني البرنامج عن الأسرة. طب أنا إذا عندي أطفالي أو عندي الشباب من الصغر جامع حفظ قرآن بشدهم على الصلاة 12-13 سنة بيبتعدوا عن كل هالشي هاد. نعم. يعني عم بحاول بشتى الوسائل أرجع أقول له صلي أو مثلا بتحضر مثلا أغاني مي مضبوطة أو شيء عم يرفض. نعم. إيش الطريقة لهي لحتى أعالجه فيها؟ إن شاء الله إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا. وإيش الغلط اللي عملناه مثلا؟ يعني نحن عم نقول تربية صحيحة عم نعمل تربية صحيحة. نعم. تحفيز قرآن متجمع بالصيف وبالشتاء تحفيز قرآن مخلص جزء عمه وجزء تبارك. صار هلا قصص اللي بيسمعها بالجامع هي قصص اللي عم تتكرر كتير وصارت مملة. نعم. زكاة الحمد لله كتير كويس ومع هالشي هاد بشده على الدراسة وعلى الحفظ ما بده يعني بتبع هوا يعني إيش في هوا اللي قيل عليه هي هوا يتبعه بيروح على واضح هوا. واضح إن شاء الله يأتي الجواب. أهلا وسهلا. شكرا كتير أستاذ. أهلا وسهلا. 446-5564 كمان في اتصال. سلام دكتور. أهلا وسهلا. أنا أبو غاني مع طبيق. أهلا أستاذ أبو غاني. أنا اليوم جاي واسطة خير عن نسوة الريف. تفضل. يعني بتلاقي خلينا نقول المزارع الفلاح قاعد حاطط أبريق الشاي والنسوان قاعدين عم يشتغلوا بناته عم يشتغلوا تمام. نعم. وبعدين وقت التوريث بيكتب. نعم. حصص للشباب ما بيكتب للبنات. نعم. بيقول لك لحتى ما بده الأرض تنتقل لأسرته. نعم. فهذا صار ظاهرة عامة وكله هالبنات متضايقين من الموضوع. طيب. يا ريت هيك يشوفوا لحل. شكرا لكم. أهلين. شكرا لكم. 447-0106 كما في اتصال. ألو نعم. ألو. تفضلوا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا هاي البرنامج الحلو. يا أهلا. مين معي؟ أسألك لو سمحت عدة أسئلة. مين معي؟ نذر الصيام واحدة نذرة الصوم شهرين وما بدها تصوم ما فيها شيء بس هي مجاعبة على تصوم. نعم. فيها طالع كفارة. طيب شو السؤال الثاني؟ وإذا واحدة كمان نذرة تصلي يعني عدد كثير من الركعات ومو جاي على بالها تصلي بعد ما قضت حاجتها بصير. نعم. يعني ما تصليهم؟ سؤال ثاني. وصلاة تحية المسجد هل هي انه سنة مؤكدة انما يعني مو ضروري اذا واحد خربها؟ ان شاء الله. وياريت تشرح لنا عن سجدة التلاوة لو سمحت. طيب اهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. كمان في اتصال 446-5564 حابب تستقبل الاتصال بعدين بتوقف شوي لأجيب على الاسئلة بعدين نعاود الاتصالات. حابب تستقبل الاتصال. الو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية اخي. اهلا وسهلا. مين معي؟ بس محمود. تفضل يا أخ محمود. الله يبارك فيك يا رب. بس أنا بشتغل على سيارة. طيب. يعني الزبائن تعطيني مشان أشتري الأغراض. نعم. بقول صاحب المحل يعني براعيني إلي أنا. نعم. بس إذا بيجي الزبون نفسه اللي بيشتري الأغراض ما بيحسب لي أنا بهذا الساعة. نعم. فهي فيها حرمانية شيء. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طيب يبدو بدي أتسأل كمان في اتصال لأنه على الجهاز المحمول 447-0106. ألو نعم. يعطيك العافية دكتور. يا أهلا وسهلا. مين معك؟ معك صفوان. صفوان. أهلا أخي صفوان. الله يجزيك الخير دكتور البرنامج. بدي أسألك سؤال. الطلقة الثانية بالنسبة للزوج إذا طلق على التليفون هي أكيد وقعت ما هي؟ أي نعم. ايه طيب هل هي وجب عليها كتب كتاب او شيء او ولا بس انه يرجع استرجاع عادي؟ ان شاء الله تعالى ياتي الجواب بعد اذنك. اهلا. شكرا لك. اهلا. اذا بنتوقف شوي حتى نجيب على الاسئله بعدين نتابع استقبال الاتصالات. الاخت ام علاء تقول يكون الاخوه يحبون بعضهم والاخوات لكن بعد الزواج يحدث غيره وحسد ويحدث تفرق احيانا في بعض الاسر. هي يعني تريد أن نؤكد نحن عندما نتزوج نتزوج لأجل أن نزيد عائلتنا اتساعا نزيد عائلتنا اتساعا ومحبة وتوادا لا أن نزيدها قطيعة. وهذه البنت الزوجة الجديدة عندما تأتي إلى الأسرة هي تأتي لتنضم إلى هذه العائلة، والزوج أيضا يأتي لينضم إلى عائلة زوجته. فإذا صار الأمر أدى إلى قطيعة فكأننا خالف حكمة الشريعة في موضوع الزواج والتعارف بين الناس والتواصل. على كل الأحوال هذه يعني رسالة للأصهار الجدد والكناين الجدد أن نتساعد مع بعضنا البعض في زيادة ترابط الأسرة لا في تفكيك الأسرة. تقول أم علاء: أقرضت ابني 100,000 وصهري 100,000 وبنتي 100,000، طيب علي زكاة؟ إيه نعم إذا عليك زكاة يا أختنا الكريمة. الآن إذا تيقنتي بأنهم سيردون هذا المبالغ، فإذا تيقنتي بأنهم لن يردوا هذه المبالغ فلا زكاة عليك، وعلى كل إذا دفعت الزكاة سيعوض الله تعالى عليك إن شاء الله أضعافا مضاعفة. الأخ مهند الحمصي يقول: اشتريت سيارة بالتقسيط، سددت للبنك، بقي مبلغا، قلت له هل تحسن لي شيئا وأرد لك المبلغ كاملا؟ فقال نعم هذا جائز، وقلنا بأنه يسمى حطيطة. الأخ باسي الحمودي: ما حكم الزكاة على مهر المرأة؟ يعني رجل مهر زوجته مثلا 200,000 ليرة سورية غير مقبوضين، دين في ذمته. أول شيء الرسالة الذي أقول لكل الأزواج: زوجتك عندما أقرضتك هذا الدين وكتبته أنه غير مقبوض كان هذا الأمر بسبب إعدادك لتراتيب الزواج والبيت وما شابه، فأرادت أن تخفف عنك. أما وقد تزوجت وصار الآن في يديك مالا أو صار مال، فعليك أن تؤدي هذا المهر مباشرة، رد لزوجتك دينها مباشرة ولا تنتظر. نحن جرت العادة عندنا بأننا لا ندفع المقدم أو المؤخر إلا عند الطلاق أو عند الموت، هذا غير صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المهر غير المقبوض يعني هو دين، دين للمرأة في عنق الرجل. الآن إذا هذا الرجل صار غنيا صار عنده مال وماطل ما أعطاها مالها، هذا نوع من أنواع الظلم. ينبغي عليك أو على كل رجل مهره غير مقبوض والآن صار عنده بحبوحة في ماله وسعى أن يعطي زوجته هذا المهر. الآن الزوجة عندما تستلم المهر تزكي عنه عن سنة واحدة، ثم إذا حال عليها الحول أو حال عليه الحول في يدها أيضا زكت عليه. أم محمد تقول: عندي أطفال في الصغر أرشدتهم إلى المساجد وحفظ القرآن، لكن في المراهقة صاروا يبتعدون عن الطاعات، ماذا أعمل معهم؟ كلمة السر في صلاح الصالحين وفساد الفاسدين. يا أخت أم محمد إنما هو الصاحب، أهم شيء أن تلحقي ابنك بأصحاب صالحين في المدرسة أو في المسجد أو في الحي، المهم أن يكون صاحب صالح يرافقه، إن شاء الله يعينك الله تعالى على هذا الأمر مع دعائك لأولادك. الآن ما الخطأ الذي ارتكبناه؟ فيما ظهر أنت ما ارتكبت خطأ، لكن أنت لازلت ما عليك. ما دائما الفلاح إذا بذر البذار تخرج الثمار المطلوبة، هو يرمي ثم لله تعالى حكمة في تصرفاته وفي إراداته وفي أعماله في هذا الكون وأفعاله. الأخ أبو غانم يقول: لماذا لا نورث البنات في الأرياف وأحيانا في المدن كمان؟ طبعا هذا مخالف للشرع، وإن الله تعالى سيسأل كل أب حرم بناته من الميراث: إن الرجل لا يعمل بطاعة الله تعالى 60 سنة والمرأة حتى إذا حضر أحدهما الموت ضار في الوصية فوجبت له النار. حرمان البنات من الميراث هذا من الذنوب ومن أكل أموال الناس بالباطل والإثم. الأخت التي سألت عدد من الأسئلة نذرت أن تصوم شهرين بعدين تقول: مو جاي على بال تصوم. إذا نذرت فيجب عليك أن تؤدي نذرك، وإلا فأنت آثمة وسيسألك الله تعالى، ولا بد من صيام هذه الأيام ولا بد من صلاة هذه الركعات. تحية المسجد هل هي سنة مؤكدة؟ نعم، سجدة التلاوة عند الإمام أبي حنيفة واجبة وعند الجمهور سنة. إذا مررت بآية عليها على طرف الصحيفة سجدة فإنه ينبغي عليك السجود. طبعا شروط السجود كشروط الصلاة، تحتاج إلى طهارة واستقبال القبلة وستر العورة. ثم عند الإمام أبي حنيفة هي مجرد سجود على الأرض ويقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وهناك أدعية أخرى مسنونة. عند الإمام الشافعي لها 5 أركان: نية وتكبيرة إحرام وسجدة ورفع من السجود وسلام، وأي الأمرين فعل فالأمر صحيح إن شاء الله تعالى. أخ محمود يقول: أعمل على سيارة، الزبائن تعطيني لأشتري أغراض، يراعيني أصحاب المحل لي، لو ذهب أصحاب الحاجات واشتروا لما راعهم، هل يجوز أن أخذ هذا المال؟ الجواب لا يا أخ محمود، لأن الوكيل ينوب عن الأصيل، ينبغي عليك أن ترد هذه المبالغ لأصحابها، ولك أن تقول لهم إنه راعاني بسبب يعني كثرة شرائي منه، فإذا أعطوك هذا المال أهلا وسهلا، إذا لم يعطوك فينبغي عليك أن ترد هذا المال. الأخ صفوان يقول الطلقة الثانية على التليفون تقع؟ نعم تقع، الأولى والثانية والثالثة الطلاق على الهاتف يقع. هل يجب عليها كتب كتاب؟ لا، الطلقة الأولى والثانية إذا كانت المرأة في العدة فإرجاعها بقولك راجعتك أو رددتك إلى عصمتي. أما إذا وقعت الطلقة الثالثة أو صارت انتهت من العدة لابد من عقد جديد أو مهر جديد. كمان الآن ممكن أن استقبل اتصالات 446-5564-447-0106. وعليكم السلام، مين معي؟ أول أمركم الله يخلي لي عندكم. أنا أم أحمد من الشام. تفضل يا أخي. الله يخليك. أنا بعت بيتي واشتريت بيت غيره وزاد معي مبلغ، وكان أخي بحاجة للمبلغ أعطيته إياه، فقلت له لما تتيسر أمورك بترجعهم، رجعهم بس يعني عفوا عفوا زيادة هي بجزء أنا أخذها. عفوا يا خالي، ذكرت التشغيل. عفوا، أنت أعطيتي هذا المال دينا؟ لا مو دين، بس هو كان متضايق شوي وأنا ساعدته يعني، وقال لي أنت رجع، قلت ما في وقت يعني أنت بس. هذا يسمى دين. طيب ماذا فعل هو؟ رجعهم وبيعوا الزيادة. هل الزيادة أنا بحق لي أنا أخذها؟ ما ذكرت أنا الزيادة، ذكرت تشغيلهم يعني. نعم نعم، الزيادة نعم. بس أنا بحق لي أخذها. يحق لك أن تأخذيها لأنها هذه هدية. أيوة. كونها لم تشترط، لما أنت أعطيتين مبلغ اشترطت أيوة عليه أن يرده مع زيادة؟ لا، لو فعلتي هذا ربا. أما أيوة، وإنك ما فعلتي وهو جاء وأعطاك المبلغ مع زيادتين، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما جزاء السلف الحمد والأداء. أيوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلف من رجل مالا رده وزاده. إيه ما في مانع. أهلا وسهلا. نأخذ هذا الفاصل لنعود للحديث عن السيدة آسيا. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي حلقة اليوم يا أختي. أخت تخاطب أختها في اتصال 446-5564. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزيك الخير يا سيدنا على البرنامج. سلمك الله، مين معي؟ الله يكرمك أبو محمد. سيدي أهلا أبو محمد، الله يبارك فيك يا رب. سيدي الله يكرمك، عندي أخي من يومين يعني صار مشاكل بينه وبين زوجته. نعم. وطلعت برات البيت، يعني قبل ما تطلع برات البيت هو قال لها إذا تطلعي برات البيت أنت طالق بالثلاثة. نعم. وطبعا ما يعني ما خبعت لأمره، حملت حالها وطلعت فورا برات البيت. نعم. طبعا هذا مع يعني كانت أمها معها، هي أمها اللي أخذتها يعني. نعم. بس بالنسبة لليمين سيدي، نعم، بيوقع شيء؟ إن شاء الله يأتي الجواب. الله يبارك فيك، الله يكرمك سيدي. بس سؤال ثاني معليش. تفضل. هلا بالنسبة للمرأة اللي بتسب جوزها وبتدعي على جوزها ويعني وبتقول له دائما طلقني ما بدي إياك، ويعني معيشته بحالة نكد دائم دائم جدا جدا. نعم. في مجال سيدي الله يكرمك بس تجاوبنا على هذا كمان السؤال ان شاء الله تعالى. اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. في اتصال 447-0106. الو نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، الله يوفقك. مين معي؟ معدنا. تفضلي يا اختي. بدي اسالك بالنسبه انه الانسان مو حر بثلث ماله اذا بده يكتبه لحدا. نعم ان شاء الله. انه كان الوالد بده يكتب ربع المحل لاخي. نعم. بارح الوالدة سألتك قلت لها انه بده يتراضى هو واخواته انه هو الشريك مضارب مع ابوه. نعم. بس هلا هو اذا بده يكتبه هو حر انه مو ماله هلا على حياة عينه، هو حر شو بده بيعمل فيه. طيب ان شاء الله، شكرا لك. اهلا وسهلا. اهلا، مع السلامة. 446-5564. الو نعم. الو. الو نعم. مرحبا شيخ. اهلا وسهلا، ان شاء الله تكون بخير. مين معي؟ شيخي بدنا، انا خالد الغاوي. اهلا اخي سعيد. ساسكن موظف بسيط، اسكن طابق خامس. طيب. في اثنين حاطين فوق خزانات مي كل فترة هالخزان هذا تخيل انفجر أحد خزاناتهم وينزعل البيت من أول لآخره. إذا قطعت عليهم المي أو لزمتهم بالتصليح حلال أم حرام؟ إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمان في اتصال. ألو. هذا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. مين معي؟ سلام. أهلا أختي تفضلي. إيه لو سمحت في واحدة عندها قطعة من الأرض بس يعني هي أنت لبعد لما بعد الوفاة إنهم أسمى الحصص الأولاد يعني لكل سبيعة الأصابات للبنت خمس أصابات لبعد الوفاة بس هلا يعني وعندها أرض منطقة تانية إذا ابنها بده يبيع من حصته اللي بده تعطيها أمه بعد الوفاة يعني اللي بتطلع له من حصة أمه بعد الوفاة بده يبيعها حاليا على حياة أمه وأمه مرضيانة يعني كثير متضايقة لأنه صايرة الأرض يعني قريبة على بيت إخواتها للآن. ايه بصير انه يبيع الارض يعني اللي هي له بعد انه ما بعد الوفاة هالحالية هي قسمت على حياة يعني وهبتهم اياهم طوابتهم لا يعني هيك مقسمة انه يعني بعد ما بعد يعني يعني بالكلام هيك بالكلام بس ما وهبتهم شيء. طيب ان شاء الله يأتي الجواب. شكرا كثير. يا اهلا وسهلا. كمان في اتصال. الو نعم. 446-5564. الو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية دكتور. مين معي؟ معك انا. أهلا سيد أنس. دكتور بدي أسأل هلأ إذا الفتاة كانت بالغة راشدة وحبت ترتبط بشخص وكتبت كتابة عليه بس بدون موافقة ولي الأمر. نعم. هلأ هذا الشيء بيجوز ولا لا؟ هي أول سؤال. نعم. السؤال الثاني في حال إذا تم العقد بدون موافقة الله طبعا بيصير بينه وبينه حصرا مع شيخ واثنين شهود. نعم. في حال إذا دخل عليها نعم. الزوج دخل على زوجته هل هذا شيء حرام ولا لا؟ نعم. وشو التوبة يعني إنه بحس يكفر عن هذا الشيء اللي سوا؟ إن شاء الله تعالى. شكرا كثير لك. شكرا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. طيب كمان نتوقف عن الاتصالات لنجيب على ما جاء من أسئلة ثم نعاود إن شاء الله إلى التواصل مع الإخوة. أخ أبو محمد يقول أخي تشاجر مع زوجته خرجت من المنزل وقال لها إذا خرجت فأنت طالق ثلاثا وهي خرجت مع أمها. أنا أقول هذه الفتاة التي خرجت مع أمها آثمة هي وأمها التي أخرجتها من البيت. ثم أيضا هذا الزوج آثم يا أخي، لماذا أنت تهدد زوجتك بهذا يمين الطلاق؟ يمين الطلاق ليس للتلاعب بأعراض الناس، الأعراض غالية في الإسلام. يا أيها الرجال يا أيها الشباب، يعني لا يستخدم أحدكم هذا اليمين لا لتهديد ولا لوعيد ولا لإجراء أمر من الأمور. مطلوب منك ألا تستخدم هذا اليمين، ثم مطلوب منك إذا زوجك تكلم بهذه الكلمة أن تطيعيه في الأمر لا أن تعانديه، خاصة وأنت يا أيتها الأم ماذا كنت تفعلين؟ أنت كنت تعينين ابنتك على طلاقها. على كل ما الحكم، عليك يا أخي أبو محمد أن يذهب أخوك إلى من يثق بدينه وعلمه من الرجال الصالحين الشيوخ ليسألهم في مسألته بشكل مباشر، لأن مسائل الطلاق دقيقة جدا. المرأة التي تدعو على زوجها مع سباب مع نكب دائم جدا، ما حكم هذه المرأة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. إذا كان المسلم العادي شتمته أو سببته فهذا فسوق، فكيف بمن يفعل هذا مع امرأة مع زوجها أو زوج مع زوجته؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح هذه المرأة قبل أن يفجأها الموت لتذهب إلى حساب شديد عند الله تعالى. أخت أم عدنان تقول هل الإنسان حر بثلث ماله يكتب لمن شاء؟ لا يا أختي، الإنسان نحن عباد لله تعالى لا نتصرف إلا حسب أمر الله تعالى. إذا كان الإنسان يريد أن يتصرف بماله يتصرف، لكن الله عز وجل سيسأله، يعني هذا الأب سيسأله الله تعالى لماذا أنت أعطيت ابنك هذا الربع المحل ولم تعطي الآخرين. ثم إعطاء هذا الولد بدون إعطاء الآخرين سيؤدي إلى شجار بين الأخوة والأخوات بعد وفاة الأب، وهذا ربما يؤدي إلى قطيعة أوصال هذه الأسرة لخمسمائة سنة قادمات، كله لأجل هذا الأمر. الحل الأحسن هو الذي وضعناه، أنا إذا كان ابني عم يعمل عندي بالمحل ويبذل جهدا كبيرا وإخوانه لا يبذلون هذا الجهد، فحتى لا أغمصه حقه وهو موجود عندي، بدل من أن أعطيه مرتبا كأنه أجير أجعله كأنه شريك وأعطيه مبلغ مالي الشريك يأخذ أحيانا 50%، إذا أخذ هذه 50% كأنه استوفى حقه كاملا، حتى إذا مات الأب عاد الأمر إلى إرث شرعي فيما يتعلق بالمحل، وهذا هو الحل الأحسن. الأخ خالد موظف طابق خامس، يوجد خزانات ماء على السطح تنفجر هذه الخزانات وتؤذي السقف. طبعا أصحاب هذه الخزانات إذا كان منهم تقصير أو تعدي فإنهم مسؤولون عن الإصلاح يا أخ خالد، ولك إذا لم يلتزموا بالإصلاح أن تهددهم بقطع الماء عنهم أو بعدم وضع هذه الخزانات على بهذا المكان، لكن يجب عليهم شرعا أن يلتزموا إصلاح ما سببوا من ضرر. الأخت سلام يقول تقول فتاة لديها قطعة أرض قسمت، أو امرأة قسمت على حياتها لبعد الوفاة، لا يجوز شرعا أن يقسم إنسان لما بعد وفاته، ما إن مت أنت الشرع الحنيف هو الذي يتولى التقسيم، وأنت سواء كنت أبا أو أما لا تقسم شيئا بعد وفاتك، فإن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه. الأخ أنس يقول فتاة بالغة راشدة أحبت شخصا، كتبت كتابة بالسر بدون موافقة الولي، لكن بهيك يعني جابوا شاهدين وجابوا شيخ وبيناتهم كتبوا قالوا لا تحكوا لحدا. يعني هذا الأخ هذه التصرف يا أخ أنس كما ترى وإن كان مستوفيا لأركان العقد، لكن ظاهره هو أراد أن يقع عليها وهي أراد أن تقع عليه ففعل هذا الأمر، وهذا خطأ كبير، خطأ منك أيتها الفتاة أن يغرر بك شاب لتذهبي معه بالسر بهذه الطريقة، أو خطأ منك كبير أيها الشاب أن تفعل هذا بواحدة بفتاة شريفة كريمة. لا تفعل، لا بد إذا أردت أن تتزوج فتاة أن يكون هناك أب. عند الإمام الشافعي هذا حرام والعقد بدون ولي باطل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل 3 مرات. عند الإمام أبي حنيفة هذا يصح، لكن في هذا الزمن الذي فسدت فيه الذمم نحن نذهب إلى الفتوى بقول الإمام الشافعي، ويبقى قول الإمام أبي حنيفة لحالات خاصة. الآن هو يقول تم العقد في السر وصار الدخول كمان، ماذا حدث؟ يعني والله هذا إساءة لهذه الفتاة، وهذا إساءة لك أيها الشاب. ما التوبة؟ التوبة أن تسارع بأن تعلن العرس أمام الناس وتتزوج زواجا شرعيا كاملا ورسميا كاملا كمان. بهذا الشكل تكون قد انتهت الآن الاتصالات، ونأخذ هذا الفاصل لأختم هذه الحلقة عن السيدة آسيا. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي. إذن في اتصالين ممكن كمان أخذهم قبل أن أختم هذه الحلقة. ألو نعم، ألو ألو تفضل. 4465564 تفضل أخي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك سارة. تفضل دكتور. هلا بدي أقول لك أنه أنا لي متزوجة 3 سنين. نعم. بس من أيام ما كنا مخطوبين أهلي وزوجي ما تفاهموا مع بعض، يعني ابدا ما حبوا بعض ولا تفهموا مع بعض، تلاقيهم يعني يضلوا يتخانقوا. فمثل ما ماما كانت معارضه عن الزواج، عرفت شلون؟ فصار من ناحيتي ومن ناحيه بابا اصرار يعني انه وتم الزواج يعني، وهلا لنا 3 سنين. بس لهلا تلاقيهم بيتخانقوا، كل ما استمعوا بيضربوا بعض بالحكي، ضرب ماما وزوجي وهيك وما عم يتفاهموا، وغلطت ماما مع اهله وهو غلط مع اهلي. ما في يعني هلا ما في مجال تلاقي هلا تخانقوا، وصار في قصيعه هلا انا وسنتين ماما بعض. شو السؤال؟ انه شلون بدي لك، هلا لما بروح عند اهلي انا ماما صارت هيك بتعاملني يعني معاملة قاسية، ما بعرف كيف يعني، مثل انه بتشوفني في، صارت تقلي انه اذا ما بتروحي والله بتشيل اولاده وما وبتطلقيه وبتتركي انا ما برجع معك مثل الاول. هو بيقول لي انه بدك تقطعي اهلك وما في انه تحكي معه ولا بتشوفيهم بالسنة مرة. هلا هو هلا له الحق انه هو هيك. واضح، ياتي الجواب ان شاء الله. اهلا وسهلا. كمان في اتصال، هو الاتصال الاخير اليوم. الو نعم. عليكم. وعليكم السلام. الشيخ، بس في جدي كان انا مريض برمضان. مين معي؟ انا محمد. تفضل محمد. جدي كان مريض من رمضان بقى فطر بقى توفى وما قضى الدين اللي عليه. نعم. شو بيطلع علينا نساوي؟ طيب ان شاء الله تعالى. اهلا وسهلا. الأخت سارة يقول تقول بأنها متزوجة 3 سنوات، زوجها وأهلها لم يتفقوا. أطيع الله تعالى في زوجك وأطيع الله تعالى في أهلك، ولا تعصي الله لا في زوجك ولا في أهلك. إذا قالت لك أمك اتركي له الأولاد، لا لا تفعلي هذا الأمر. وإذا قال لك هو أيضا ارمي بكلام أمك عرض الحائط أو اقطعي أمك، كمان لا تفعلي. سددي وقاربي، ونسأل الله عز وجل أن يعينك بحكمة وروية أن توفقي ما استطعتي. الأخ محمد يقول مرض جدي في رمضان توفي ما قضى الدين، ادفع عنه فدي طعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه في رمضان. ختاما، لقد ضرب الله تعالى بالسيدة آسية مثلا للمؤمنين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال ابن كثير في تفسير الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليها. قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها، لتعلموا أن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. وقولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال العلماء اختارت الجار قبل الدار. يا أختي، بصبرك على زوجك وبطاعتك لربك ترقين، وبدونهما تخسرين. أختي الحبيبة، هذا ما قرأته في سيرة هاتين السيدتين الكريمتين، وأنا أدعوك إلى التمسك بما تمسكتا به: بر الوالدين، الصبر مع الزوج إن كان معسرا، الصبر على الزوج إن كان صعبا، تربية الأبناء، طاعة الله. أيها الإخوة الكرام، بهذه الحلقة يا أختي في برنامج سلسلة أسرتي أكون قد أنهيت حديثا عن أفراد الأسرة، عن الإبن والأبي والأم والبنت والأخي والأختي والزوج والزوجة. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى من يوم السبت في آخر يوم من رمضان إن شاء الله تعالى سأختم هذا البرنامج أسرتي، وأنا أسأل الله عز وجل بحرمة ليلة القدر وبحرمة أيام شهر رمضان وبحرمة الصالحين من عباده أن يؤلف بين أسرنا وأن يزيدها قوة ودعما، وأن يجعلنا سببا في إحياء الأسر وفي إنشاء الأسر وفي دعم تماسك الأسر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط، أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة 5 أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء، وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا.